الطابع جيتي لي ندمانة قلتي لي ريحني هالمرة سامحني غلطانة جيتي لي ندمانة قلتي لي ريحني هالمرة سامحني أنا ما نويت لقدار ولا كنت مفكر أنا ما نويت لقدار ولا كنت مفكر حيرانة ما تنفعك الندمة جبتني ندمانة قلتي ريحني هالمرة سامحني غلطانة جبتني ندمانة غلطانة غلطانة تغريتي وعليا تخليتي مع حلمك اللي جرالي سهرتيني ليالي تغريتي وعليا تخليتي مع همك اللي جرالي سهرتيني ليالي انا ما نويت لقدار ولا كنت نفكر انا ما نويت لقدار ولا كنت نفكر حيرانة ما تنفعك الندمة جيتيني ندمانة قلتيلي ريحني هالمرة سامحني غلطانة جيتيني ندمانة جيتي قلتيلي ريحني هالمرة سامحني غلطانة لي يا الساعة كنتي فيا تبيعي بيعي وحدك بيعي طماعة جبتك لي يا الساعة كنتي فيا تبيعي بيعي وحدك بيعي أنا ما نويت لقدار ولا كنت نفكر أنا ما نويت لقدار كنت نفكر حيرانة ما تدفعك الندمة غلطانة جبتيني ندمانة قلتيلي ريحني هالمرة سامحني غلطانة جبتيني ندمانة قلتيلي ريحني هالمرة سامحني غلطانة